بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال ابن رجب رحمه الله، قال: ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه، اللي هو أي حديث يا شباب؟ أي حديث اللي بيتكلم عنه ابن رجب رحمه الله؟ حديث ابن عباس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل عليه السلام القرآن في كل ليلة. قال: وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. هي السنة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل ليلة يدارس جبريل عليه السلام، يعرض عليه القرآن. فقال ابن رجب: دل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك، الاجتماع على دراسة القرآن وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه. وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل. وابن رجب يتكلم عن الليل في زمانهم، يعني الليل تنقطع فيه الشواغل، لكن احنا عندنا وقت الليل ده الشواغل كلها. يعني النهار شواغل وبالليل شواغل، وسائل التواصل والخروجات اصلا بالليل، يعني في حياة الصبح وحياة بالليل، فما بقاش الليل سكنا، والانسان بقى خلاص بقى يقفل بقى التواصل مع الناس ويرتاح في البيت ويبقى عقله كده والقلب يتفرغ ليه الراحة والقيام والتفكر والتدبر. لا لا، مفيش. يعني الحياة الحديثة انت ما عندكش وقت ان انت تفكر، ان انت تاخد نفسك، كله سريع. يعني انت مخترق في كل وقت. عشان كده انا النصيحة، يعني وانا ان شاء الله باذن الله هعمل كده، يعني ابتداء من النهارده، ان خلاص انا وسائل بقى التواصل تتقفل طول الشهر ان شاء الله، الا الحاجات اللي هي بقى الضروري، اللي زي مثلا هفتح تليجرام مثلا ادخل الدرس، غير كده خلاص يعني واتساب مفيش، الحاجات التانية دي خلاص كلها يعني ايه تبتعد عنها تماما. فانا بنصح كده يعني ليه، علشان تعرف ان انت يكون ذهنك حاضر، تعرف تجمع القلب والعقل على التفكر وفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. القرآن بيحتاج إن أنت تكون يعني مركز. وإنه لكتاب عزيز. فخلينا كده إيه، يعني نتشجع وناخد الخطوة دي في رمضان. إيه رأيكم؟ ما رأيكم؟ فهنا بيقول ابن رجب: فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل. احنا عايزين بقى ايه، نجرب بقى موضوع اللي هو تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على تدبر إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما شاء الله ما شاء الله، طيب عاش، أحسنتم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان. يبقى هنا إيه، عايزين نركز بقى، هو ابن رجب بيقول إيه؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. فكان فيه خصوصية لصلاة الليل في رمضان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي، كان يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. يبقى أنا أبقى فاهم إن الصلاة بالليل في رمضان لازم تكون أطول من غيرها، لأن ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان، فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. عارفين حديث حذيفة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فدخل حذيفة ائتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ افتتح البقرة، فقلت يركع عند 100. سيدنا حذيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ 100 آية وخلاص يركع، فمضى. فسيدنا حذيفة قال: قلت يقرأ بها في ركعة، يعني هيقسمها على الصلاة، هيقسم سورة البقرة على ركعتين. فلما النبي عليه الصلاة والسلام مضى قال: قلت يركع بها، يعني هيقرأ البقرة كلها في ركعة ويركع بها البقرة كلها يعني. فبعدين النبي عليه الصلاة والسلام خلص البقرة وبدأ يقرأ في سورة النساء، فقرأ النساء ودخل في آل عمران، قرأ آل عمران، فسيدنا حذيفة بيصف القراءة قال: يقرأ مترسلا لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية رحمة إلا سأل، ولا آية عذاب إلا استعاذ، ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، قريبا من قيامه، ثم رفع، فكان قيامه نحوا من ركوعه، ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه. فإيه إيه الصلاة دي؟ يعني الصلاة الطويلة دي كانت في رمضان. قال: وكان عمر قد أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين في ركعة. كتب في الهامش تحت: المئين أي السور التي يقترب عدد آياتها من 100 آية أو يزيد، يعني السورة اللي إيه 100 آية أو أزيد. ده في القيام. الأخت اللي بتسأل، صلاة حذيفة دي كانت في القيام، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وحده، فلما حذيفة دخل معاه هو حكى الصلاة ماشي، لكن صلاة الجماعة الأصل فيها التخفيف، لكن في النافلة اللي عايز بقى يصلي هيطول، وهو هيذكر ده دلوقتي، هيتكلم يعني عن إيه، عن فكرة التطويل والكلام ده. قال: وكان عمر قد أمر، عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين في ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، يعني في الركعة الواحدة كان يقرأ السورة اللي هي 100 آية، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، يعني الناس ايه من طول القيام تتكئ على العصي، مش عايز يقعد، عايز يكمل الصلاة واقف فيتكئ، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر، يعني بيصلوا طول الليل. وروي أن عمر جمع 3 قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس 30، وأوسطهم ب25، وأبطأهم ب20. 30 آية اللي قرأته سريعة، اللي قرأته متوسطة يقرأ 25، واللي قرأته بطيئة يقرأ 20. ثم كان في زمان التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات. في زمان التابعين كانوا يقرؤون بالبقرة في الليلة، في ليلة واحدة يعني، في قيام رمضان في 8 ركعات، يعني بيقسم سورة البقرة على 8 ركعات. فإن قرأ بها في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف. يعني الصلاة النهاردة خفيفة، تقول له مع الصلاة النهاردة كانت خفيفة قوي، قلت ليه الإمام صلى بقد إيه؟ قرأ البقرة بس في 12 ركعة، هو كان عندهم كده يعني. قال ابن منصور: سئل إسحاق يعني ابن راهويه كم يقرأ في قيام شهر رمضان؟ ورهويه ورهوية الاثنين يعني ضبطين صح، كم يقرأ في قيام شهر رمضان؟ فلم يرخص في دون 10 آيات من البقرة. لما سئل إسحاق يعني ابن راهوية أو راهويه كم يقرأ في شهر رمضان، فلم يرخص في دون 10 آيات من البقرة، يعني بيقول إيه؟ أقل شيء إن يقرأ 10 آيات بمقدار الآيات اللي في سورة البقرة. ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر 10 آيات من البقرة، يعني في كل ركعة. يعني شوف متوسط مثلا طول الآية في سورة البقرة ويبقى ده المقدار. شوف ال10 آيات بتوع سورة البقرة إيه بياخدوا مثلا قد إيه، كام صفحة مثلا. وكذلك كره مالك أن يقرأ دون 10 آيات، يبقى ده بيتكلم عن الركعة الواحدة، يبقى فيها مقدار أقل شيء يعني ال10 آيات اللي في سورة البقرة. وسئل الإمام أحمد عما روي عن عمر كما تقدم ذكره في السريع القراءة والبطيء، فقال الإمام أحمد رحمه الله: في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في هذه الليالي القصار، وإنما الأمر على ما يحتمله الناس. يعني الإمام أحمد بيقول إن الأمر مرد إلى إيه؟ إلى احتمال الناس، ويختلف من زمان لزمان، ويختلف على حسب طول الليل وقصر الليل، ويختلف على حسب أنت بتصلي بشباب ولا ناس كبار، يختلف الناس عندها شغل تاني يوم الصبح مثلا، فأنت هتراعي مصالح الناس والواجبات اللي عندهم، إيه رغبة الناس في مسجد، ناس عايزة صلي طول براحتك، في ناس تانية انت في الاخر برضو مش هتمشي الصلاة على اهواء الناس، يعني احنا في الاخر انت برضو هتصلي صلاة يعني متوسطة عرفا، يعني مش هيجي كل واحد مثلا هواه ان انت تصلي مثلا تقرأ بآيتين ولا ب3 آيات فانت هتمشي كلامه، مش ده المقصد. المفروض ان الناس اصلا جاية تصلي قيام، فيبقى في نوع مراعاة توسط اللي هو السنة، تخفيف عن الناس، وفي الآخر هي صلاة نافلة. فبيقول الإمام أحمد: وكان يصلي بهم في رمضان، قال قبلها يعني الأثر قبلها: في هذا مشقة على الناس، لا سيما في هذه الليالي القصار، وإنما الأمر على ما يحتمله الناس. قال أحمد لبعض أصحابه: وكان يصلي بهم في رمضان، قال: هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ بهم 5، 6، 7، 5 آيات، 6 آيات، 7 آيات، يعني صفحة صفحتين، قوم ضعاف. قال: فقرأت فختمت ليلة 27، يعني كان متوسط مثلا يقرأ مثلا في الركعتين ربع مثلا، فبيختم ايه، بيقرا الليله بجزء مثلا يعني، او جزء وشويه يعني. فختم، عمل ختمه، فقال: فختمت ليله 27. وقد روي عن الحسن ان الذي امره عمر ان يصلي بالناس كان يقرا 5 ايات 6 ايات. طبعا 5 ايات 6 ايات مش بمقدار مثلا ايه، ايات مثلا سوره الصفات، والصافات صفا، فالزاجرات زجرة، لا مش 5 ايات كده، انت مش هتلحق. ف5 ايات مقدار الايات اللي هي المتوسطه زي ايات سوره البقره مثلا، طويله نوعا ما يعني، برضه مش آية مش آية الدين يعني، مش هيجيب الآية يقول لك 5 آيات يبقوا زي آية الدنيا وأقرأ 5 صفحات، لا مش ده المقصود يعني. قال: وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعى في القراءة حال المأمومين، فلا يشق عليهم. وقاله أيضا غيره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. واضح كده؟ واضح يا رجالة؟ طيب ماشي. وقد روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا. يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: طب ما تكمل بقى، يعني ايه نكمل بقية الليل، لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال: إن الرجل إذا صلى، طبعا يعني ايه، يعني ما تكمل دي من عندي يعني، مش الصحابة ما قالوش كده يعني، مش هيقولوا كده أكيد يعني، فده ايه يعني، ده من عندي يعني، أستغفر الله. فقالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني يا رسول الله يعني إيه، إحنا عايزين نكمل صلاة. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. عشان كده بقول لكم احرصوا على إن أنت تكمل التراويح للآخر، صلى مع الإمام حتى ينصرف، حد لما يخلص صلاة وتمام كده خلاص، خلصنا، يكتب لك بإذن الله قيام الليلة. خرجه أهل السنن وحسنه الترمذي. قال: وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصف الليل يكتب به قيام ليلة، لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. يعني أنه يكتب له قنطار من الأجر. ومن أراد أن يطيل في القراءة ويزيد وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء. أنت بقى إيه، راجل شباب وصحتك حلوة وعايز تطول، طول براحتك، لكن لا يعني لا تنفر الناس، لا تشق على الناس يعني، يعني مقدار كالجبل يعني من الحسنات. كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته. يبقى تطول في حالتين، التطويل بقى اللي هو براحتك بقى، طول في حالتين. الحالة الأولى اللي هي إيه؟ صلي بنفسك. طب والحالة التانية؟ صلى بجماعة يرضون بصلاته. احنا اصلا جايين وهي كام واحد اللي موجودين في المسجد وهم متفقين عايزين نصلي صلاة طويلة، او متفقين مثلا هنصلي في مصلى حد او في بيت حد او كده، فبراحتك بقى. يرضون بصلاته يعني ما عندناش مشكلة انت تطول يعني. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال. يعني كان بعض السلف يقرأ في الليلة 10 أجزاء في القيام، وبعضهم في كل 7، كل أسبوع ختمة منهم قتادة، وبعضهم في كل 10، يعني 3 ختمات في القيام. إحنا لو جبنا ختمة واحدة في القيام بتبقى يعني إيه، بنعمل فرح. بس يعني الختمة في العشر الأواخر في التهجد إن شاء الله ميسرة يعني. يعني لو الناس اجتهدت فيها بإذن الله في العشر الأواخر تختم في التهجد يعني. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان. طيب يعني دلوقتي أنتم بالخيار، إما إن إحنا دلوقتي يعني نطول شوية ونكمل اللي باقي، ونكمل اللي باقي خلاص يعني نقرأ بقى اللي باقي ده، يبقى إحنا خلصنا الصفحتين دول، أو نخلي ده المجلس بكرة. بس أنا رأيي إن إحنا يعني إيه 10 دقايق كده ونكمل، يبقى إحنا خلصنا وبكرة نبدأ في حاجة جديدة بإذن الله. طيب طب هنأجل بقى الأسئلة، والناس اللي بتقول أحوال السلف محبطة دي خلينا بس نخلص وبعدين نبقى نتكلم. طيب بسم الله. قال: وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان. وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في كل 3. الأسود يقرأ في كل ليلتين، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في كل 3. يعني في العشر الأواخر بيختم كل ليلتين، وطول الشهر بيختم كل 3 ليال. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. طيب هنا بس عايزين نركز في هو أصلا يعني الأثر نفسه في يعني في علاج لمسألة الإحباط اللي الأخت بتتكلم عنه. هو بيقول إيه؟ كان قتادة يختم في كل 7 دائما. يعني هو في العادي في غير رمضان يختم في كل 7، يعني هو بيختم كل أسبوع ختمة. فمنطقي جدا إن هو لما يدخل رمضان يختم عادي كل 3 أيام. ومنطقي جدا لما هو حاله كده مع القرآن، هو يا جماعة هو ده القرآن بيبقى بالنسبة له زي المية كده، يعني هو حافظ حفظ يعني متقن، فبيسرد القرآن سردا ييسر. وبعض بعض الأخوات وبعض الإخوة في جلسة ممكن يقرأ القرآن كاملا غيبا في جلسة واحدة، يقعد من الفجر يخلص مثلا على صلاة الظهر، يخلص صلاة العصر عادي 6 ساعات 8 ساعات يكون ختم. فالأمر مش يعني مش يعني ده وده في زماننا يعني، شباب وبنات في زماننا، فده مش يعني احنا مش بنتكلم عن حاجة معجزة. أنا كنت معتكف مع أخ في سنة من السنين، المغرب أذن فطر واختفى كده مع نفسه، راح كده ايه في جنب كده يعني، وتبارك الله صلى معانا العشاء. هو بدأ يصلي من بعد المغرب، وبعدين صلى معانا العشاء وبرضه خد جنب، جه قبل الفجر بساعة كده كان ختم، يعني ختم في الصلاة، قرأ القرآن كاملا في ركعة. وده هو حد انا اعرفه يعني، يعني برضه عشان ايه يعني، يعني حتى عشان ما حدش يحسن الظن يعني، يحسن الظن ويقول مثلا ان انا بتكلم عن نفسي وبخبي وكده، ده مش انا يعني. فيعني ايه، لكن انا شفت ده بعينيا يعني، فما بقتش يعني، ربنا يبارك، ما بقتش مستعجب ان انت لما تسمع الاثار دي عن السلف. فعادي هو حافظ القران، فعادي يقعد 4 ساعات يقرا يعني، يقعد مثلا من لو قعد مثلا من الفجر للظهر يقرا مثلا 4 5 ساعات متواصل، هيقرا اقل شيء يقرا له 15 20 جزء بالجوده دي، بالحفظ ده، بالاتقان ده، وبالليل زيهم خلاص ختم. فيعني بلاش نسمع الاخبار دي ان هي حاجه يعني مش حقيقيه يعني. هي حقيقيه بس هي محتاجه ايه؟ محتاجه دربه، محتاجه انسان يربي نفسه عليه. فهنا ده خلاص، ده المفتاح. كان قتاده يختم في كل 7 دائما، هو في العادي بيختم كل 7 ايام. لما توصل لمرحله ان انت بتختم القران كل 7 ايام، هتيجي بعدها لما تسمع بقى الاثر ده، هتبقى فاهم اه عادي ان انا في رمضان اختم كل 3 ايام. ماشي. قال: وكان الشافعي، وكان للشافعي في رمضان رحمه الله 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. وعن أبي حنيفة نحوه. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. يا سلام. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. بس ركزوا في الكلام ده، بيقول إيه نفر؟ يعني جاله نفور من إيه بقى؟ من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. إحنا بنتكلم، إحنا بنحاول نقنع الناس إن هي يجي لها نفور من المسلسلات ومن السهرات ومن الصيام الرمضانية ومن الصحبة البطالة ومن وسائل التواصل، ونقول لهم يا جماعة سيبوا الحاجات دي واقبلوا على القرآن. الإمام مالك كان بيترك مجالس العلم علشان يقبل على كتاب الله. نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، يعني مش زي حالتنا مثلا مجالسة الناس اللي هم اللي أي كلام، لا. قال: نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، مع شرف بقى قراءة الحديث ومع شرف مجالس العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. ده وقت القرآن، هي دي بس الفكرة يعني، مش تزهيد في مجالس الحديث، هو أصلا إمام محدث، لكن الفكرة في إيه؟ ده وقت القرآن. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. هيقول لك ترك جميع العبادة يعني ما خلاص، ما عادش بيصلي وما عادش بيعمل أي حاجة، لا، هو ترك جميع العبادة يعني كان ممكن مثلا ينشغل بتعلم فن معين من العلم، أو حاجة معينة، أو حفظ متن، أو أي شيء. فيجي رمضان، لا خلاص أنا هسيب بقى كل حاجة وهركز في إيه؟ هركز في القرآن والفهم والتدبر والمراجعة والحفظ والتلاوة والصلاة بالقرآن، الكلام ده كله واضح؟ قال: يبقى احنا اتكلمنا عن مالك والشافعي والصحابة والتابعين وسفيان الثوري. قال: وكانت عائشة تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان رضي الله عنه، فإذا طلعت الشمس نامت. السيدة عائشة ما كانتش بتنام بعد الفجر، كان بعد الفجر تجلس تقول أذكارها، وبعدين إيه، تقرأ ما تيسر من القرآن في رمضان حتى فإذا طلعت الشمس نامت. وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع عليه أصحابه. قال: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. يعني ورد النهي إن هو يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام. إذا كان ده حال الإنسان في المداومة، يعني هو حاله كده على طول، لأن ده هيخليه إن هو مش هيتفكر في القرآن، مش هيفهمه. لكن في رمضان التكرار ده، تلاوة أكتر، كل يوم يقرأ يختم له مثلا كل 3 أيام ختمة أو كل يومين ختمة، الهمة العالية دي مفيش فيها مشكلة في رمضان. بيقول فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. قال وأعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. طيب خلوني بقى، يعني ثواني كده اقوم افصل الكاميرا واشغلها تاني، عشان ايه لما نرفع الدرس ده على اليوتيوب اعتبر ان هو ايه درس جديد، يعني علشان المدة يعني. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم ان المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. يعني أنت محتاج تجاهد نفسك، ترك طعامه وشرابه وشهواته من أجلي في النهار، وتجاهد نفسك بالليل ان انت ايه تصلي. قال: ويشفعان له ايضا عند الله عز وجل، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: اي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. منعته إيه؟ منعته النوم، يعني هو بالليل كان واقف يصلي مش نايم. فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء طيب اللي حابب ان هو يستأذن يتفضل، ممكن يبقى يسمع التسجيل، جزاكم الله خير. سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوات الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص به كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم. فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة. يعني الصيام ده اللي انت بتصومه، صوم عن الحرام عن الشهوات، اما ان هي الشهوات اللي هي اصلا حلال لكن محرمة عليك في رمضان زي الاكل والشرب والنكاح، او الشهوات اللي محرمة على طول زي الغيبة والنميمة والنظر للحرام وهكذا. فلما الانسان يمتنع يصوم عن الشهوات دي، يبقى الصيام ده شفيع له يوم القيامة، يشفع لك، يقول: يا رب منعته شهواته فشفعني فيه. وكذلك القرآن، ودي نية انت تاخدها، يعني ان الصيام ده يشفع ليا يوم القيامة. وكذلك القرآن: انما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون. القارئ يعني حافظ القرآن يعرف بليله. وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلصون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. قال وهيب بن الورد: قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. يعني النوم راح من عيني. وطبعا هنا الحزن المقصود في كلام ابن مسعود إذا الناس يفرحون، إذا كان الناس في غفلة، الناس تفرح بالمعصية، فهو يكون في يعني في من زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: من خشية ربهم مشفقون. حزن اللي هو فيه الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، أو الحزن على التقصير، أو على حال الناس، أو على ضياع العمر، وهكذا يعني. قال: وصحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. وقال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر فيه آية آية، فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. إزاي الناس دي بتنام؟ أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. وأنشد ذو النون: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع. المقل العيون منعت من النوم بسبب ايه؟ بسبب كلام الله عز وجل. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع. فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. فهموا كلام الله عز وجل فهما تخضع به الرقاب، تنكسر، تستسلم. قال: فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فإنه ينتصب القرآن خصما له. حافظ القرآن نام عنه بالليل ونام عن الصلاة المكتوبة ولم يعمل به بالنهار، فالقرآن يكون خصما له يوم القيامة، يطالبه بحقوقه التي ضيعها. وخرج الإمام أحمد من حديث سامورة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجلا قائم بيده فيه، يعني حجر أو صخرة. قال: فيشدخ به رأسه فيتدهده الحجر، يتدحرج يعني. فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان، فصنع به مثل ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقيل له: هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. وفي رواية في الصحيح في البخاري: هذا الرجل يأتيه القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال: فهو يفعل به أو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، وقد خرجه البخاري بغير هذا اللفظ. قال ابن رجب رحمه الله: يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في يوم القيامة ينفخ، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر، كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع. وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويستمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع. ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع، ولا صيام يصان عن الحرام فينفع، ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار. أفما لنا فيهم أسوة؟ كم بيننا وبين حال أهل الصفا أبعد مما بين الصفا والمروة، أبعد مما بيننا وبين الصفا والمروة. كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا نفس فاز الصالحون بالتقى، وأبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد جنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم. أسحارهم بهم لهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم. خلع العطايا يعني والهبات. ويحك يا نفس ألا تيقظ، ينفع قبل أن تزل قدمي. ويحك يا نفس ألا تيقظ، ينفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في ثوان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. والحمد لله رب العالمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.